صرحت له بشاير، صرحت له زغروطة على جناح كل طاير. بس النهار الدنيا صرحت له بشاير، صرحت له زغروطة على جناح كل طاير. والشمس بنت حليوة بتلم الستاير، ربط الصحابة في يوم في طرف الصفاير. مدت هجينا للسماء سماوات، جابت لنا هدية ثلاث نجمات، كتبت عليها أربع ثلاث كلمات: مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا، مصر وسوريا والعراق اتحدوا اتحدوا. مبروك مبروك مبروك، ودايلكم بقت لبواب وحدتنا، لا مشروع ولا فكرة مطار. وحدتنا مروي الدنيا من أجيال طوال، وحدتنا لا مشروع ولا فكرة مقال. وحدتنا مروي الدنيا من أجيال طوال، وحدة تاريخ وحدة أمال وحدة نضال. والأصل هي والخطيئة الانفصال. احنا النهاردة بل بنشيل السدود، بنداوي جرح الأرض من دق الحدود، بنجمع الموكب وبنضم الجنود، بنفتح التاريخ على شمس الوجود. والشمس بنت حليوة الصحابة ينفى في طرف الصفاير. مدت ايدينا للسبع سماوات، جابت لنا هدية ثلاث نجمات، كتبت عليها اربع ثلاث كلمات: مصر وسوريا والعراق اتحدوا، مصر وسوريا مبروك مبروك، وجاي لكم بيت لكوات. أسمع سامي الشيخ عراي في بلدنا، والشامي جارنا والياباني خلق ولادنا. أسمع سامي الشيخ عراي في بلدنا، والشامي جارنا والياباني خلق ولادنا. واسأل ليل العرب كان اسمه لسه مار وفاك عجوز يا ما فنا أعمار. ليل العرب كان اسمه لسه مار وفاك عجوز يا ما فنا أعمار. يا ما شرب من دمنا أنهار، كان شيطا نصوم حين أنهار. الصحابة في يوم في طرف الصفاير. مدت ايدينا للسبع سماوات، جابت لنا هدية ثلاث نجمات، كتبت عليها اربع كلمات: مصر وسوريا والعراق اتحدوا، مصر وسوريا اتحدوا. مبروك مبروك مبروك، وجاي لكم بقت الاخوات.